وما طبت نفسا عنك لما هجرتني، وما كان سكتي عن سلو ولا صبري، ولكن سخت نفسي بنفسي لتبلغي رضاك بقتلي إن عزمت على الهجر. وأيقنت أني إن تكلمت ضرني كلامي فآثرت السكوت على الخسر.